www.darabmex.com. صاحبي ايوه صاحبي اللي جوه في حياتي اسمه سري، كان لي قلبي في وقت همي، كان بيبقى للشراع في بحر حزني. صاحبي ايوه صاحبي اللي جوه في حياتي اسمه سري، كان لي قلبي في وقت همي، كان بيبقى للشراع في بحر حزني. كان كل شيء لينا بعده بيمحينا، مشي وساب الطريق اللي كمل بينا. كان كل شيء لينا بعده بيمحينا، مشي وساب الطريق اللي كمل بينا. فرح اللي كان وعيها حلمي بني. لو عايز تسمع الجديد كان البسمة اللي بقي مشواره اسمه حياة، فرح اللي كان وعيها حلمي بنيته معاه، كان البسمة اللي بقي مشواره اسمه حياة. فاكر سلامه عشقه غرامه، صوته اللي كان عايش بيصحي في كلامه، سابنا وراح لبعيد جوانا شوق بيزيد، عارف انه عايش جوا منا وكان سعيد. فاكر سلامه عشقه غرامه، صوته اللي كان عايش بيصحي في كلامه، سابنا وراح لبعيد جوانا شوق بيزيد، عارف انه عايش جوه منا وكان سعيد.